اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. آمين آمين آمين. إخوتاه يقول ربي وأحق القول قول ربي، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. سبحان الملك. ويقول حبيبي وسيدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، افترقت اليهود على 71 فرقة، وتفترق هذه الأمة على وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إخوتي قولوا الحمد لله. أنت لسه بتتفرج؟ قول الحمد لله بقى، قول الحمد لله. وأنت كمان قولي الحمد لله. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. ثم الحمد لله على الهداية لمنهج الحق في دين الإسلام. إخوتي الدين دين الله دين عظيم، والناس أتباع هذا الدين كثر. النهاردة 1500 مليون مسلم، فيهم مش عارف كام مليون شيخ وداعية. وآسف إن أنا أقول، بعد ما كان الإمام أبو حنيفة والإمام مالك ابن أنس، أبو حنيفة النعمان ومالك ابن أنس والشافعي محمد ابن إدريس وأحمد ابن حنبل، بعدما كانت هذه المذاهب العظام، قبلهم سعيد بن المسيب والحسن البصري والأئمة وسعيد بن جبير، بعدهم تجد كثيرين علماءنا على مدار التاريخ، الشعبي والأوزاعي والثوري وابن عيينة و هؤلاء الأئمة الأعلام الذين فهموا الدين. أنا قلت لك يا أخي مرة، لما تتحير لازم تفهم إن علماءنا القدام دول اللي احنا اسمهم السلف، السلف اللي هم القرون الثلاثة الخيرية، مش أنا اللي بقول. قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يكسر الخبث. فبعد القرون الثلاثة الخيرية كسر الخبث. هؤلاء العلماء في القرون الثلاثة الخيرية حفظ الله بهم الدين. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، لم تبطلتوا صلى على النبي؟ لا، احنا مش هنبطل صلى على النبي ابدا. محمد حسين يعقوب مات ولا اي حاجة بقى في الدنيا، لازم كل ما تسمع اسم النبي تصلي عليه، لا تفتر عنه. ده مش منهجي ولا طريقتي ولا اوامري، ده اوامر سيدك النبي. خاطئ طريق الجنة صلي عليه صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خاطئ طريق الجنة، يا اهل الجنة، يا اللي عايزين الجنة، يا اللي بتبحثوا عن الجنة، يا اللي بتدوروا على الجنة، يا اللي نفسكم تروحوا الجنة، خاطئ طريق الجنة من سمع اسمي ولم يصلي علي. مشيتها غلط يا اللي ما بتصليش على النبي. فصلي بقى صلى الله عليه وآله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين، يحيي الله بهم الدين. هات الكلام بقى كده عبل ان الدين ده دين عظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما جاء به من عند الله، الله أرسله وأرسل جبريل فعلمه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان كل يوم يقعد يعلم أصحابه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، ما تخافش قول. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه الرسالة ربنا قال له بلغ، وأنا كفيلك سأحميك وأحفظك وأرد عنك، بلغ. والرسول بلغ: أشهد لله أن رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. الرسول مات ويقول: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. سمعت شيخي الرباني وهو بيقول مفيش داعية النهاردة بيجيب حاجة من عنده، الفرق ان في داعية مذاكر كويس وداعية مش مذاكر. نبتت اليوم نابتة جديدة بقى مش مذاكرين خالص، بدماغهم واخدينها بالدراع. في ناس كده، ودي طبيعة الدين على مدار التاريخ. المبتدعة واهل الاهواء كتير. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: ليكونن اقوام من امتي تتلاعب بهم تلك الاهواء كما يتلاعب الكلب بصاحبه، لا يدع عرقا ولا مفصل الا ودخله الهوى. يبقى الاهواء الهوى المزاج الشخصي، كل واحد بياخد الدين على مزاجه. عشان كده بقولك احنا اصحاب منهج، الدين مش على مزاجنا، الدين قال الله قال الرسول، وكله بيقول قال الله قال الرسول، بس الزيادة بقى ايه؟ قال الله قال الرسول بفهم السلف. السلف مين؟ الصحابة والتابعين واتباع التابعين، القرون الثلاثة الخيرية اللي ربنا امرنا باتباعهم، مش انا اللي قلت. قال الله: والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان، والذين اتبعوهم باحسان، والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يبقى ده المنهج. كل ما نتكلم ونعمل دوشة ونعمل هيصة ونعمل مفصلة ونعمل عشان ايه؟ المنهج. المنهج ايه؟ زي اقول لك كده، ان تبقى كل ذرة في حياتك يحكمها منهج، مش بمزاجك، مش على هواك. انت عبد، ما انتش حر، ولا انت سيد، ولا انت ملك، ولا انت رب، ولا انت اله، انت عبد يا ابني. والعبد ما يتصرفش الا باذن سيده، الله هو السيد سبحانه وتعالى. فلذلك تتحرك باذن ربنا. لما ارسل الدين ما قالناش صلوا وخلاص، وانما ارسل الينا نبيا بشرا قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ما قالناش اذكر الله وخلاص، بل أرسل رسولا ذكر الله فعلمنا كيف نذكر الله. هي دي القضية النهاردة، المنهج والمفاصلة على المنهج، انك تعيش حياتك على منهج و تعيش لهذا المنهج بهذا المنهج في حدود هذا المنهج، تكون في امان وما تحصلش اللخبطة اللي نقول فيها. طبعا انا مش عارف مين اللي صح، اللي صح اللي ورا سيدنا النبي بفهم السلف. عشان برضو الشباب النهاردة اللي بيلعب الدليل اهو، لا بفهم السلف. نسينا الحتة الاخرانية دي الخطيرة المهمة بفهم الصحابة. ومحدش في الدنيا يقدر يعترض ويقولك لا كده غلط، لا كل الدنيا تقول صح. بفهم الصحابة وفهم التابعين وفهم اتباع التابعين هو ده الفهم السليم للدين. لما تبقى صاحب منهج، ودي نقطة عايز اكد عليها، وانا بحبكم في الله واقسم بالله العظيم انني احب كل المسلمين من الموحدين اهل السنة احبهم في الله. الله شهيد ان كل الموحدين من اهل السنة ليس في صدري غل ولا ضغينة ولا بغضاء ولا حقد ولا حسد ولا كره ولا ابدا، وان اكل مالي وشتم عرضي انا بحبكم في الله. عشان كده بقول ان اصحاب هذا المنهج مش محتاج ان الشباب يوثقوا يقولوا مين صاحب منهج مين مش صاحب منهج. انت اللي هتقول يعني حاجة، بس انا مش هزود اكتر من اللخبطة اللي حصلت. لكن القضية انا اشهد الله اننا على المنهج، واسأل الله ان يثبتنا عليه ويتوفانا عليه ويحشرنا في زمرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا نصد عنه وانما نشرب من يده شربة هنيئة فندخل مدخله ونرفع في الجنة معه. امين امين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حبك وحب من احبك وحب كل عبد صالح يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا الى حبك. اللهم اجعل حبك احب الينا من الماء البارد على الظمأ. اللهم اجعل حبك احب الينا من الماء البارد على الظمأ. اللهم انا نسألك ان تهبنا حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما تحب وترضى. اللهم احشرنا في زمرته واوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها ابدا. اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم وإنا نسألك أن ترفع درجتنا في الجنة بفضلك ومنك ورحمتك ومن جودك وكرمك، ارفع درجتنا لنكون معه في الفردوس الأعلى. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين آمين آمين. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين. إخوتي قولوا الحمد لله ونعود الى النبي محمد. لما اتكلمنا النهاردة عن المنهج قد يتساءل البعض المنهج ده نجيبه منين، ما اصل هي اشرب اليمين يا ولد، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، المنهج ده نجيبه منين؟ ما انا قلت لك يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. انك تأخذ هذا العلم من حملته العدول. وكلمة عدل نفسي افصل في الكلام، بس انا مشتاق لسيدنا النبي ارجع له، فخلي الكلام على مجمله. وانا عايزك تسأل وتسألي يعني ايه عدول، يعني ايه عدول، عشان اخد الدين من شيخ عدل يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين. في ناس عندهم غلو، ممكن شباب صغيرين ممكن مشايخ كبار، بس في غلو يعني مزود العملية شوية، فلما يزودها يحرف وينحرف. الغلو، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. الحديث إن هذا الدين فأوغل فيه برفقة، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. لن يشاد الدين أحد، أحد فاعل والدين مفعول. خدت بالك إزاي؟ إن مفيش حد هيشد قصاد الدين إلا والدين يغلبه. هو ده أهل الغلو. وأصحاب الغلو يجي أهل العدل ويظبطوا المسألة، لهم أهل الحق، أهل البصيرة، أهل البصائر، أهل الخبرة في الدين، أهل التأصيل والعمق في الدين، ينفون عنه تحريف الغالين. لما يجي بقى أهل الغلو يحرفوا، يجي أهل العدل ويقولوا لا ده الحق كذا وكذا. اتنين، وتأويل الجاهلين. يبقى واحد جاهل، كان نفسي اجيب كلمة الامام السيوطي، كلمة الامام السيوطي اللي يقول ان واحد بداله في اثناء عمره بعد ما فجر وفسق سنين، بدا له ان هو يلتفت التفاتة الى العلم الشرعي، فقعد له فيه يومين، ده زي اللي اتولد ونشأ وشرب وتربى في بيت علم ودين. هي دي، ان الجاهل ما يعرفش، الجاهل مش فاهم ويفكر انه فاهم، لان الجهل نوعين، جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط انه يبقى جاهل وعارف انه جاهل فيسكت، اما الجهل المركب ان يبقى جاهل وما يعرفش انه جاهل، يفكر انه عالم فيتنطط، فدي مصيبة كبيرة. لذلك الشعبي عليه رحمة الله يقول ايه؟ العلم ثلاثة اشبار، من اخذ الشبر الاول تكبر، ومن اخذ الشبر الثاني تواضع، ومن اخذ الشبر الثالث علم انه جاهل. فكتير من الشباب النهاردة ابو شبر، يا ابو شبر، خد شبر واتنفخ وكبر وفكر ان هو بقى في الجرح والتعديل. يا عم ارحم نفسك، وصية خدوها مني وما تنساش عمرك، ان احنا التزمنا طريق الدين ده لكي نفر من النار ونفوز بالجنة. احنا تركنا الدنيا والمعاصي والذنوب والشهوات وكل شيء يخطر على بالك كان بين ايدينا وتركناه. ليه؟ فرارا من جهنم. يا رب اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. يا رب فرارا من جهنم، غمسة واحدة في جهنم تنسي كل شيء، يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس في النار غمسة ثم يخرج فيقال هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول لا وعزتك يا رب. تخيل قدام ربنا وبيحلب بعزة ربنا، وكان انعم من اهل الدنيا ان عمره ما شاف نعيم. عملت فيه ايه جهنم؟ النار عملت فيه ايه؟ فلذلك التزمنا هذا الدين علشان ندخل الجنة وعشان نفر من النار. فاوعى تدخل النار بالدين. هي دي النصيحة اللي بقول لك خليها في قلبك وما تنساهاش عمرك. ان احنا التزمنا بالدين فرارا من النار. فاياك اياك اياك ان تدخل جهنم بالدين. واللي ودي معقولة يا عم الشيخ؟ نبقى فرينا من جهنم وجينا للدين نقوم نروح بالدين جهنم؟ مش يؤتى بالعالم فيقال له علمتك العلم ماذا عملت فيه؟ يقول علمته من اجلك يا رب. يقول كذبت، علمت ليقال عالم وقد قيل فلا اجر لك عندي. ثم يسحب على وجهه الى جهنم. تخيل بقى، عالم معلم مؤثر قيل له اتباع وشهد الناس له انه عالم، وربنا شهد له انه عالم، ربنا قال له اتيتك العلم، ومع ذلك اول واحد يدخل جهنم بالدين. شفت الخطر ازاي؟ والاخر انت مفكر انا مش عارف افضفض، يا رب انت اعلم، انت وحدك تعلم. لذلك ينفون عنه تحريف الغالين، اهل الغلو اهل الحق يظبطوه، العدول اهل العدل ينفوا الغلو، اثنين، وتأويل الجاهلين ان الجهال. اسكت. قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه العلم نقطة كسرها الجاهلون. علي بن ابي طالب بيقول العلم ايه؟ نقطة كسرها الجاهلون. هي نقطة، كل اللي حصل ده نقطة، بس كتر الكلام. العلم نقطة كسرها الجاهلون. ولذلك قال ايضا علي بن ابي طالب رضي الله عنه لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. اسكت اسكت يا اخي الله يرحمك. لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين. احيانا تبقى الموجة موجة الدين فينتحل صفة الدين اي حد وكل حد وهو كل دين. وبقول لك لو كان الامر كده كانت بقت سهلة. اهو كله دين، اهو كله بيقول قال الله قال رسول، اهو كله كويس كله خير. لا لا مش كده. الدين دين محمد. وزمان قلت ان بعض الناس بيقول انتوا عايزين اي اسلام، اسلام بتاع كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. قلنا مش عايزين غير اسلام النبي، ما لناش دعوه بحد، اسلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو قال ما انا عليه اليوم، ما انا عليه اليوم واصحابي. اليوم ايام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فينفون انتحال المبطلين. احيانا اهل الباطل لما يشوفوا الموجة موج الدين زي ما قلت، مش عارف الكلام ده عاد ينفع ولا ما عادش ينفع دلوقتي، لكن من زمان بنقول ان هتلاقي بقى شركة السجاير والدخان الاسلامية. اسلامية ايه بقى؟ اسلامية ايه؟ مش عارف شركة نصب وتحط عليها اسلامية ليه؟ موجة وكله راكب الموجة. فاهل العدل اهل الحق هم الذين ينفون انتحال المبطلين. يبان بيهم ان دول اهل باطل وانتحلوا صفة اهل الحق. هكذا اخوتي نعرف اهل الحق ازاي؟ اعرف الحق تعرف اهله. مين؟ فلان ولا فلان ولا فلان؟ مش فلان، الحق مش بفلان، الحق به قال الله قال الرسول بفهم الصحابة والتابعين واتباع التابعين. هو ده المنهج اللي عليه يبقوا اهل الحق، وغير كده اسأل الله ان يعفو عني وعنهم ويغفر لي ولهم ويرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اخوتي تعالوا نروح لسيدنا النبي معايا ولا كفايه كده للذي لا معايا للصبح يعني ايه بقى ارحم يا مدني الله يهديك ويتوب عليك. ماشي يا عم نعدل المايك عشان خاطر مدني يتبسط. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. المايك بايظ والكرسي بيزيق والترابيزه مخلعه هنعمل ايه؟ والاخر يقولوا لك يا الله يرحمنا يا رب. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. نرجع لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع لسيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم. نرجع لسيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم. وقد قلت في اخر مره بقى مع سيدنا النبي ان من عظمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان حياته بالدقيقة من يوم ما اتولد الى ان مات واضحة وضوح الشمس. من يوم ما اتولد اول ما اتولد مين اللي استقبلته ومين اللي رضعته ومين اللي شالته ومين اللي احتضنته وراح مرضعته كان اسمها ايه وزوجها اسمه ايه والحمارة اللي ركبها كان شكلها ايه. تخيل انت بقى وانت ماشي كده بالتفاصيل دي لحد ما مات صلى الله عليه وسلم. دي من عظمة سيدنا النبي اللي لا توجد لبشر غيره ولا في الانبياء. النهاردة كل ده معروف عندنا بالدقة المتناهية بالسند المتصل الصحيح. واحنا ماشيين بقى مع سيدنا النبي لحد ما بلغ سن الاربعين وهتنزل عليه الرسالة. احنا بنتكلم النهاردة والرسول صلى الله عليه وسلم عنده 39 سنة و11 شهر و29 يوم. كان الرسول شكله ايه؟ وصفنا شكله جسمه حواجبه كان شكلها ايه وعينيه شكلها ايه ولحيته ساعتها كان شكلها ايه واكتافه شكلها ايه وايديه شكلها ايه ورجليه شكلها ايه. تخيل انت بقى. ثم ثنينا بعد ذلك بعقل النبي. كان عقله ايه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. ثم الثالثه الليله اخلاقه. الرسول لما كان عنده 39 سنه محصله اخلاق النبي في ال 39 سنه دي كانت ايه؟ كانت اخلاقه ايه خلال ال 39 سنه؟ وزي ما قلنا مفيش حاجة اختفت. بمعنى لو كانوا يعرفوا عنه انه كذب مرة كانوا قالوا، ما هم قالوا له كل حاجة، قالوا كذاب وقالوا ساحر وقالوا كاهن وقالوا شاعر وقالوا مجنون، قالوا كل حاجة. لكن لما تيجي تسأله كذاب تقول طب كذب عليك في ايه؟ يقول لا كذاب ان يقول انه النبي لكن قبل كده ما كذبش. شفت ازاي؟ كان مشهورا فيهم اول حاجة في اخلاقه الصادق الامين. ونحن في زمان عز فيه الصدق. ما تزعلوش مني حين اقول ان الصادقين بحق صاروا ندرة في هذه الايام، بل تجد الناس اليوم فيهم والله من يكذب ولا يبالي. يكذب ويفتري ويألف وأشياء عجيبة، وفي الفتن يكثر الكذب والدعاوى الفارغة. الحق يا شيخ، ده قالوا، ده عملوا، ده سووا، ده جرأ. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من اهله. يقول ربي واحق القول قول ربي: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم اجعلنا مع الصادقين. اللهم اجعلنا من الصادقين. اللهم احينا بالصدق وسط اهل الصدق بالصدق للصدق. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اول صفاته صادق، واخص الناس به واحب الناس اليه واقرب الناس منه الصديق. ربنا سبحانه وتعالى حين ذكر الاسلام كله، ليس البر ولكن البر، ليس البر ولكن البر من امن بالله. الايات في نهاية الاية قال: أولئك الذين صدقوا. وسؤال هسألك وجاوبني عليه، ما تجاوبنيش. الإجابة جواك، الإجابة جواك، ربنا شايفها. تشهد لله إنك صديق. انا بحذرك الاول انه قد يصدق الكذاب، ولكن ابدا لا يكذب الصادق. الصادق اللي ما يكذبش ابدا ابدا ابدا. انت صديق، ما تنطقش، ما تقولش ولا لا، لكن من جواك ربنا شايف ايه. انت مكتوب عند ربنا ايه؟ ان الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وان الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. انت مكتوب عند ربنا بشهادة ربنا ايه؟ صديق ولا كذاب؟ وتقول لي يا عم الشيخ ومين ما كذبش في الدنيا دي؟ ما تلتفتش عن السؤال، مالكش دعوه بالناس. انت انت انت صديق ولا كذاب؟ وانتي انتي يا رب كفينا شر ألسنتنا يا رب. في زمن النفاق والزور والباطل والفتن والأهواء، انتي في الزحمة دي صديقة ولا كذابة؟ يا فضيحتك يا فضيحتك عند ربنا، يا فضيحتك لما تبقي مكتوبة عند ربنا كذابة. محتاجة وقفة لنتساءل، يا ترى أنا صادق ولا كذاب؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خد الصفة دي قبل ما يبعث، قبل ما يبعث. هل لما وقف واستشهدهم كلهم يا بني ويا بني ويا بني، طلع على الصفة قال لو اني اخبرتكم ان خيلا ببطن هذا الوادي اكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كاذبا قط. وعايزين النهاردة شيخ من الكبار يفتينا، يا ترى الناس اللي بتاكل بالكذب بتكسب بالكذب، بتعيش بالكذب، يبقى أكلهم ده حلال ولا حرام؟ بالكذب. محدش يزعل مني، بالكذب عايش، بالكذب. عارفين وأضر شيء في الدنيا ان الواحد يكذب كذبة، كذبة تنفع الاثنين، اسم هيئة واسم مرة، ثم يصدقها. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان صادق نفع هذا الدعوة، ولذلك الدعوة النهاردة بتضر وتؤذى وتشوه صورة المسلمين نتيجة الكذب ونتيجة الكذابين. يا عباد الله إن منكم منفرين، الكذابون. قال سبحانه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم احنا محتاجين ان مش كل اللي يسمع حاجة يقولها، ومش كل واحد يتكلم. محتاجين نسكت شوي ونرد الكلام لأهل العلم. النهاردة معلش اعذروني، الحاصل في الواقع من غلاء الأسعار المفاجئ واللي يفوق التوقع عمل خلخلة بين الناس. لو الأمر يرد إلى أهل العلم، أهل العلم يقولوا نعمل إيه، نتصرف ازاي. القضية النهاردة مش انك انت تعمل مظاهرة ولا غيره وبعد كده تؤذى وتضر، او ان يستغل الامر بعض الذين يكسرون وينهبون. طب انت استفدت ايه؟ ولا الدين استفاد ايه؟ ولا الواقع نفسه استفاد ايه اللي انت بتحاول انك انت تغير؟ امال ايه اهل العلم يقولوا ايه؟ يقولون اهل العلم انهم قالوا يا رسول الله سحر لنا، فقال صلى الله عليه وسلم الله هو المسحر. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ يقول جل جلاله: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. توب يا عم، توب. مش قال كده: فقلت. سيدنا نوح عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا عنه في سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار. مش ربنا سبحانه وتعالى قال: ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. مش ربنا قال كده سبحانه وتعالى؟ انك انت لو اقمت ما انزل الله، حكمت ما انزل الله في نفسك وفي بيتك وفي حياتك وفي محيطك وفيما تستطيع ان تحكم فيه، حكمت الشرع الكتاب والسنة فهم سلف الامة، حكمت هذا، تاكل من فوق راسك ومن تحت، ربنا يوكلك من تحت رجليك. مش ربنا قال: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. مش ربنا قال: وان لو استقاموا على الطريقة لاسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. مش ربنا قال: وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. مش ربنا قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. كل اللي انا بقوله ده كلام ربنا. يبقى قضية الارزاق مش في ايد حد، ده في ايد الملك جل جلاله. مش هنجيبها بالظلم والطمع والطغيان، وانما نجيبها بالانكسار والذل لله. قال سبحانه: فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. لما البأس نزل علينا عايزين يا ناس نتضرع، ننكسر، نذل، نقول يا رب، نذل لربنا سبحانه وتعالى، نزداد ذلا لله جل جلاله، تقرب. ثم لما ينزل البأس، سبحان الله العظيم، لما حصلت المجاعة عام الرمادة على ايام سيدنا عمر، لما حصلت غزوة العسرة، غزوة العسرة على ايام سيدنا النبي، سيدنا عثمان تجارته كلها قدمها لله، كل تجارته في عام الرمادة، القصة مشهورة. جولوا التجار قالوا له: انت عندك دلوقتي 100 ناقة داخلينهم وعليهم تجار، ايه رأيك نكسبك الضعف؟ قال: لا لا لا، اسف، جاني فيها اكتر من كده. طب خدوا الضعفين. قال: لا والله، والله جاني فيها اكتر من كده. خلاص يا جماعة متباعة. قالوا: مين اللي داك فيها؟ ما احنا كلنا تجار المدينة اهو، مين اللي داك؟ قال لهم: ربنا. قال لي: بعشرة، بسبعمية، اشهدكم انها باحمالها واقتابها في سبيل الله. الجمال واللي عليها والعبيد اللي سيئنها والخدم اللي فيها، كل ده لله. يلا قول لي، في جو الغلاء ده: اللهم كن في عون فقراء المسلمين، اللهم وسع ارزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها، اللهم كن في عون فقراء المسلمين، اللهم اطعمهم فانهم جوع، اللهم انهم جوع فاطعمهم، اللهم انهم حفاه فاحملهم، اللهم انهم عراة فاكسهم، اللهم انهم ظمأ فاسقهم، اللهم اكفهم واغنهم واقنهم واطعمهم واسقهم وارضهم يا الله. عملت ايه؟ مين عمل زي سيدنا عثمان وزودوا الفقر الحاصل والغلاء الحاصل انفاق وجود ومسارعة وتيسير؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ اقرضت ربنا قد ايه؟ شايف ان المحنة بتزود الناس طمع وظلم واذى. كنت لسه بقول النهاردة كنا بنكوي الجلابية بجنيه، راجل المكواجي قال باتنين جنيه. ليه يا ابني؟ البنزين غلي. طب وانت مالك وانت بتكويها بالبنزين؟ طب ما انت لما تغلي يا مكواجي برضو الراجل بتاع الخضار هيغلي، صح؟ والكهربائي هيغلي والسباك هيغلي والتاني هيغلي. فاحنا اللي بنطحن بعض، احنا اللي بنأذي بعض ونظلم بعض. ليه ما نريحش بعض ونيسر على بعض؟ لكن حب المال، كل ما تزداد الامور يزداد الناس حب للمال. عندي قصة طريفة بس انا خايف لتاخد مني وقت، وانا عايز افضل مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بس القصة الطريفة في منطقة من المناطق الشعبية البسيطة، الناس الغلابة دول، كان في مجموعة من الستات. الستات دولك يعني كبار في السن، فوق 70 60 70 سنة، ولا لها اب ولا ام ولا زوج ولا اخ ولا اخت. فالشاهد ان الناس الطيبين قالوا ايه، نجيب لهم شقة ونقعدهم فيها في منطقة بسيطة خالص من الفقراء. فجابوا شقة وتلموا 6 7 نساء دول قعدوا فيها، وجزاهن الله خيرا الاخوات. الاخوات في فضليات ما شفتش اكرم من كده والله العظيم، صدقا بالله. الاخوات المنتقبات دول يعني عجبة صراحة، بقوا يروحوا يعني اسف يدخلوهم الحمام ويسرحوا لهم شعرهم ويطيبوهم ويلبسوهم ويوكلوهم ويسقوهم ويتكلموا معاهم، لان الناس في السن زي دي محتاجين حد يتكلم معاهم، يقعدوا معاهم يتكلموا معاهم. الشاهد الشاهد الشاهد الشاهد الشاهد فوجئوا بواحدة عندها يجي 70 سنة وعمية، كل يوم تخرج وتتأخر وترجع، تخرج وتتأخر وترجع. يا ستي اقعدي، طب انت بتاكلي وتشربي وتلبسي وكل حاجة، بتتخدمي وانت قاعدة، يقولوا لهم قرآن ويسمعوه، يقولوا لهم الأذكار ويقولوا وراه، حاجة جميلة قوي. انت بتخرجي تروحي فين؟ قالت لهم مالكوش دعوة. راقبوها لقوها بتخرج تتسول. سبحان الله العظيم، يا ستي بتخرجي تتسولي ليه؟ انت ناقصك ايه؟ انا عايزكم تضحكوا معايا. عمية وسبعين سنة عندها صندوق كده محوشة فيه القرشينات، طب انت هتعملي بالفلوس ايه؟ انا عايز افهم. هو ده حب الناس للفلوس. شوف حتى في الحالة دي حب الناس للفلوس، حب الناس للفلوس. قال صلى الله عليه وسلم: ان لكل امة فتنة، وفتنة امتي المال. سبحان الله العظيم. عايز تنجو من فتنة المال؟ لا تبالي بانفاقه في الخير. وبرضو بمناسبة الصدق، ان النهاردة بقت حرفة، المتسولين بقوا محترفي تسول بالكذب، بالكذب بالكذب بالكذب ليل ونهار، عايزين ياخدوا اموال الناس بالباطل. لذلك دي دعوة: ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. هو ده الدعم الحقيقي. سيبونا من كل انواع الدعم، الدعم الحقيقي ان انا ادعمك وانت تدعمني. انا لما اجي ادرس لابنك انزل الاسعار، وانت لما تيجي تبيع لي سلعتك تنزل الاسعار، بكده نكون رحمنا بعض. طب في حاجات مش في ايدينا يا عم الشيخ، نتراحم فيها وتمشي الدنيا، وفي الاخر هي دنيا يومين وهنموت ونرتاح وندخل الجنة. اللهم ارزقنا الجنة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرته ولقبه في مكة الصادق الأمين، الصادق الأمين صلى الله عليه وصحبه وسلم. الصدق جملة أخيرة في موضوع الصدق. قيل للإمام أحمد: كيف نجوت من سيف المعتصم وفتنة المتوكل؟ المعتصم عرض الإمام أحمد على السيف مرتين، قول القرآن مخلوق وإلا نقطع رقبتك، على السيف، السيف على رقبته. فقال: القرآن كلام الله غير مخلوق. إزاي نجوت وبعد ما مات المعتصم وبعد منه واللي بعد منه وزي المتوكل؟ أخرج الإمام أحمد من السجن، ويوم ما خرج من السجن بعت له 50,000 دينار. 50,000 دينار يعني 50,000,000 درهم. رجعهم ورفض ياخدهم، وفضل جعان في الليلة دي. سبحان الله العظيم. كان نفسي أبشر الفقراء وأوصف لهم بيت النبي كان شكله إيه، وأكل النبي كان شكله إيه، ولبس النبي كان شكله إيه صلى الله عليه وسلم، عشان الفقراء بس ما يحسوش ان هم ده، انت تحس انك انت في نعيم مقيم للدنيا. يعني الشاهد ايه؟ الامام احمد بيسأل: ازاي نجوت من سيف المعتصم وفتنة المتوكل؟ قال: يا بني، ما وضع الصدق على شيء الا برأ. يا رب ارزقنا الصدق واجعلنا من اهله. احنا محتاجين الصدق. فاذا عزم الامر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فاذا عزم الامر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. اذا عزم الامر، لو صدقت يبقى هو ده الخير ليك، هو ده الخير كله، انك تصدق الصدق. انا عايز اعهدك، ايدك ايدك، اعهدك ايدك ايدك ايدك، مد ايدك، ايدي هاي، عاهدني انك من النهاردة تصدق، تبطل كذب، تتوب من الكذب. قول: يا رب تبت. قولي: يا ستي الله يرحمك، قولي تبت. توبوا من الكذب جميعا. تشتكي ان ابنك بيكذب، تشتكي ان ابنك بيكذب، تشتكي ان بنتك بتكذب، ما انت اللي علمتهم الكذب. تعالوا نتوب كلنا من الكذب ونعاهد الله على الصدق. 2، الأمانة. الأمانة في عصرنا، العصر اللي هو اتسم بحاجات وحشة كتير قوي، اختزلت فيه المعاني العظيمة في كلمات قليلة. زي ما اختزلت معنى الصدق، اختزل معنى الصدق في صدق القول، كذلك اختزل معنى الأمانة في إن الواحد لو شال عندك قرشين ترجعهم له كده تبقى راجل أمين. الأمانة دي معنى الحياة كلها، هي ابتلاء بني آدم. ربنا سبحانه وتعالى عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. معنى عظيم جدا موضوع الامانة دي. مش قضية انك انت لو عندك قرشين تردهم، لا، دي الامانة، امانة التكليف. يا جماعة انا بقول، كنت بعلم ولادي بالراحة كده وباللين، واحنا قربنا نخلص. لا ده نص يا عم، هتضحك عليا. بس عايز كتاب الله والطبيب عشان نوريه للناس. اللهم صل على محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. كنت عايز اقول ايه، ان الامانه امانه التكليف. كنت بعلم ولادي بقول لهم ايه، بقول لهم احنا بنحسن الى الناس مش عشان يحسنوا الينا، ولا عشان يشهدوا ان احنا مؤدبين. ده كده ما تقوليش بقى احنا كده هنشتغل. خالي مات الله يرحمه رحمة واسعة، اللهم ارحمه رحمة واسعة واعلي في الجنة درجات خالي. الشيخ عبد العزيز السايس مؤسس الجمعية الشرعية في المعتمدية، وكان من المؤسسين مع الشيخ محمود خطاب السبكي عليه رحمة الله. خالي كان راجل طيب، وكان اول واحد ملتحي في المعتمدية. ايام المعتمدية ما كانتش تعرف لحية، وحج وهو شباب كان عنده حاجة وعشرين سنة ساعة محج، ايام ما كان محدش بيحج الا كبار السن. قال لي ان هو كان حج ساعتها مش عارف بستة جنيه او اتناشر جنيه مش فاكر. الشاهد ايه، انه مات الاسبوع اللي فات. لما رحنا المقابر ودفناه، انا تذكرت خالي كان ربنا موسع عليه، وكان راجل طيب، فكان يحسن الى الناس كلها. واحنا ماشيين بقى بعد ما دفناه في القبر وماشيين، بصيت ورايا كده كل الناس سابوه مشي، حتى ولاده. سبحان الله العظيم. وساعتها قعدت افكر كده، هو انا طول حياتي اللهم ارزقني حسن الخاتمة وجميع المسلمين والمسلمات وعجل لي بذلك امين. بقول على مدار حياتي الطويلة دي فكرت كم واحد انا احسنت لهم وخذلوني وخانوني واذوني وعضوا ايدي كتير. احساسي ايه لما يبقى واحد بخدمه وتخلى عني؟ مرارة وحسرة وألم. طب احساسه ايه دلوقتي خالي لما كل الناس سابته كده؟ حتى انا احساسه ايه؟ مش هيبرد الاحساس ده ولا يطفئ نار الحسرة والمرارة على الناس دي كلها الا انه يلاقي قدامه العمل الصالح جليسه. وصلت؟ فهمتني؟ عرفت انا اقصد ايه؟ ان كل الناس دي هتخذلك، كل الناس دي هتتخلى عنك، كل الناس دي هتبيعك. ليلتها الواد محمد هريدي مات الله يرحمه رحمة واسعة، اللهم ارحم محمد هريدي رحمة واسعة، اللهم اعلي في الجنة درجاته، اللهم اغفر له ولخالي، اللهم اجعل قبرهما روضة من رياض الجنة وجميع موتى المسلمين. الاخ حسين يسأل الله عز وجل ان يرحم امه ايضا رحمة واسعة وان يعلي في الجنة درجاته يا رب العالمين. الحاج عادل اسأل الله عز وجل ان يرحمه رحمة واسعة وان يعلي في الجنة درجاته. الناس بتموت يا ناس، الناس بتموت، الناس بتموت. الواد هريدي ده كان في طب ولا مش عارف حاجة زي الطب، يعني تلاقيه علاج طبيعي ولا طب اسنان ولا صيدلة حاجة من دي يعني. ويوم ما خد الشهادة ومروح مات في الطريق. اللي قاعد يكافح من اجلها سنين عمره مات وسابها الله يرحمه. انا اعرف عنه انه كان شاب طيب، بس اقول كده قعدت اتخيل اول ليلة في القبر، اول ليلة في قبر. قعدت اتخيل هريدي يوم ما مات ان كل الدنيا هتبقى هيصة. خالي يوم ما مات ولاده روحوا وكلوا وشربوا وناموا بقالهم يومين ما بيناموش وخلاص واتفكوا وكل الناس، وهو بدأ الحساب. هي دي الأمانة اللي الإنسان شايلها، إنه جه الدنيا دي ومحاسب على كل لحظة في حياته. هي دي الأمانة، الأمانة اللي ربنا شايلها لك حملها لك، إن أنت عبد، وإن هسألك أنت عملت أوامري واجتنبت نواهية ولا لا. هي دي، هو ده السؤال، هي دي القضية، هو ده الموضوع، هي دي الأمانة. زي ما قلت لك كده بمنتهى البساطة والوضوح في كلمة واحدة، الأمانة إنك أنت في الدنيا دي عبد بتتصرف كعبد. يعني تركت الزنا طاعة لله، وتركت الخمر طاعة لله، ولا تركت الزنا وتركت الخمر بمزاجك؟ هي دي الأمانة، الأمانة إنك من جواك إحساسك إنك عبد عايش لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. في مرة خطفت الجمعة وكنت عرقان، الكم ده كده بيشر مية حنفية. فبعد ما نزلت من خطبة واحد بيقول لي انت الكلام ده بتقوله عليا، قلت له سبحان الله، طب انت تقدر تديني ثمن العرق ده عشانك؟ اعرق كل ده عشانك انت، عشانك انت. هي دي، عشان مين؟ مين في الدنيا؟ جدي قالها لي كلمة زمان وانا صغير عندي 6 سنوات ما انساهاش في عمري. قال لي يا ابني الدنيا والناس دول كلهم محدش يستاهل ان انت تكذب عشان خاطره، انك انت تخسر ربنا عشانه. الله يرحمه رحمة واسعة الشيخ يعقوب، مش انا، جدي الله يرحمه رحمة واسعة. هي دي، مين يستاهل انك تكذب عشان خاطره، او تنافق عشان خاطره، او تبيع دينك عشان ترضيه؟ انا بقولك لما مشينا كده وبصيت ورايا كل الناس سايبه خالي وماشيين، قلت ياه هم دول الناس اللي بنبيع ربنا عشانهم. قول لي انت كنت عايزهم يقعدوا يدخلوا معايا يا عم الشيخ في القبر يعني، ولا عايز ايه بالظبط؟ انا مش عايز حاجة، بس انا بقول لك هيسيبوك ولو قعدوا مش هينفعوك، ولو باتوا معاك مش هينفعوك برضه، خلصت. ملكش الا ربنا. اللهم ارحم كل ميت مسلم، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. الشاهد ايه يا اخوة؟ ان الامانة احساسك بالتكليف، انك في الدنيا دي مكلف، مش خلقت في الدنيا للشهوات، خلقت لتعبد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. لم يخلق لك السيارات والعمارات والاموال والملابس والزينة، لم تخلق لك لتتمتع. إن جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم ايهم احسن عملا. هي دي الامانة. وساعتها لما حد يبقى له عندي فلوس واديله فلوسه، هو ده التكليف. يعني انا بقول كتير من الاخوة الملتحين ضرهم في دينهم، انه مفكر انه صاحب فضل على ربنا انه اعفى لحيته، هو مفكر انه صاحب فضل على الدين انه بيتعلم علم ولا شغال في الدعوة، انه صاحب فضل على الدين، وعايز مقابل هذا الفضل، عايز مقابل انه يحترم ويوقر ويعلى قدره ويسمع كلامه ويطاع هو ده الغلط، هو ده اللي يودي جهنم. التكليف انك انت لما تأدي طاعة بتصلي لان دي شغلتك. انا اديتكم المثال ده قبل كده، لو انا ليا عند واحد 1000 جنيه بيديني كل شهر 100 جنيه، فبيديني 100 جنيه، فاخدتهم منه اشكرني، انا بديك كل شهر 100 جنيه، بتديني كل شهر 100 جنيه، ده من اللي عليك يا من اللي عليك، مش بتديني جدعانة منك، دول من اللي عليك. فلذلك انت لما بتصلي ده من اللي عليك، اما بتصوم من اللي عليك، اما تقفي لحيتك من اللي عليك، اما بتنتقبي من اللي عليك، اما بتحافظي على شرفك ده من اللي عليكي، مش فضل، ده فرض، ده فرض. سباك الناس دول اصلا انا بياخد الاجره بالضعف ليه؟ اصلا انا بحط لك الحاجه الصح. طب ما انت المفروض تحط الحاجه الصح، اصلا كنت اقدر اخونك واقول لك حطيته وانا ما حطيتش، طب ما هو ده واجب عليك، انت بتدفعني ثمن امانتك. هي دي القضيه، لو فهمنا الامانه، الاحساس انك عبد مكلف مربوب مقهور ممتحن، تعيش الدنيا دي امتحان ممتحن، هتنجح في الامتحان ده ولا مش تنجح؟ عشان كده سيدك النبي لما نقول ان الصادق الامين، مش الامين يعني بتاع الفلوس اللي بيأديها او الناس بتشيل عنده امانات، لا، ده الامين اللي هو امينه الناس على اعراضهم قبل امواله. سيدك النبي صلى الله عليه وسلم لم تؤثر عنه نزوة ولا شهوة عارضة ولا خيانة، لعمره راح بيت حد ولا نظر الى امرأة ولا مشي مع امرأة ولا كلمة لحد ولا اتكلم في عرض حد. عشان كده اكتر حاجة في اخلاق النبي تعجبك صلى الله عليه وسلم ان كل الناس كانت بتحبه، كل الناس كانت بتحبه ليه؟ لانه صادق امين. يا ترى انت فيك الصفتين دول، صادق وامين؟ يعني لو سألناك ايه اخبار الامانة في حياتك، الغسل من جنابة قالوا امانة. ليه؟ امانة بينك وبين ربنا، ممكن ما تغتسلش محدش يعرف حاجة، الصيام امانة، كل من ورا الناس محدش شايف حاجة، وقول للناس ان انت صايم، لكن ده امانة. غض البصر امانة. بقول مرة لاختي يعني اتزوجت اخ فاضل، فلاني راجل طيب ما لا بيبص كده ولا كده، قالت لي لا بيبص. عرفت منين انه بيبص؟ هي دي عارفين يا اخوة ان اخطر شيء في الدنيا دي ان العقوبات في الدنيا قبل الاخرة، فمهما قعدت تكذب وترسم وتنكر وتمثل هتتفضح في الاخر. هي الدنيا دي كده، من يعمل سوءا يجزى به. اوعي تفكري انك انت لما تقعدي طول عمرك تخدعي وتنكري وتلفي وتدوري وتبعدي عن كل اللي يكتشفك ان كده خلاص عديتي، مستحيل. لا، ربنا سبحانه وتعالى حليم، يمهل كأنه يهمل، ولكن اذا اخذ جبار سبحانه وتعالى، لما ياخذ وياخذ بالعقوبة يأخذ أخذ جبار، فترى على كل غلطة تبعة. وده حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. عايزين نقول كمان حتة في أخلاق النبي بسرعة، ولكن يعني أنا بحبكم في الله، الوقت فات مننا، الوقت فات مننا، وإحنا محتاجين إن إحنا بس نركز على الصفتين دول، الصدق والأمانة، إن إحنا نعيش الأسبوع ده مع الصدق والأمانة، أن تلتزم. أنا مديت لك إيدي وإنت عهدتني، وإنت من غير ما مديلك إيدي إنت عهدتيني إن هنصدق، لن ينطق اللسان بكلمة كذب. اتنين، إن إحنا هنحافظ على الأمانة، الأمانة دي اللي هي علاقة السر مع الله، اللي هي التكليف، التكاليف الشرعية، إنك إنت تعيش حياتك في طلب رضا الله. أنا بحبكم، ومن أجل حبكم أنا كنت وعدتكم بكتاب جديد اسمه الله هو الطبيب. هو مش كتاب، هو كتيب اسمه الله هو الطبيب. الكتيب ده جميل جدا، أرجو أن يكون كده يعني إن شاء الله، لكن أنا بقول أنه يعني أنا محتاج، أنا اللي محتاج، عشان كده لا مسألة بقى يعني فلوس ولا مكسب، ما حدش يسيء الظن يا جماعة، احسنوا الظن بإخوانكم المسلمين وأنا والدكم، لكن أنا بقول أهو أنا محتاج أن الكتاب ده يبقى جنب كل مريض، كل واحد مريض رائد على السرير محتاج أحط جنبيه كتاب من ده، ان كل واحد احط جنبي كتاب. شوف الكتاب ده اول حاجة انا عامل فيه شوية نداءات، نداء الى كل مبتلى: يا صاحب البلاء ابشر، ابشر فالله عندك، ابشر فالله عندك. في الحديث القدسي يقول تعالى معاتبا عبده يوم القيامة: اما علمت أن عبدي فلانا مريض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. فأنا بقول للمريض أبشر الله عندك، أما علمت أن عبدي فلانا مريض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. فأنا عايز أقول للمريض لو ربنا عندك عايز إيه تاني، محتاج ايه تاني؟ ابشر فالله يحبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله اذا احب قوما ابتلاهم ابشر الملائكة تحفك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا حضرتم المريض فقولوا خيرا فان الملائكة يؤمنون على ما تقولون، ابشر اريد بك ولك الخير. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، ابشر بمغفرة الذنوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة يصاب بها المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها، أبشر بإحدى الحسنيين. يقول الله في الحديث القدسي: إن لعبدي هذا علي، إن أنا توفيته أن أدخله الجنة، وإن أنا شفيته أن أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأغفر له، أبشر فأنت في كل حال بخير ما صبرت واحتسبت. النداء الثاني إلى كل مريض، بشرى لكل مريض: الله هو الطبيب. النداء الثالث نداء إلى كل معافى. النداء الرابع نداء الى كل معالج، خلوني اقوله ده وخلاص على كده، للاطباء للدكاترة، نداء الى كل معالج: اتقوا الله في المرضى، فان الله انما رزقكم الفهم والعلم لتكونوا سببا في تخفيف الالم عن المسلمين، فلا تكونوا انتم سبب الامهم، لا ترهقوهم بكثرة الأدوية فإنما الشافي هو الله. لا تفزعوهم بالوصف الكثير للبلاء فتتعلق قلوبهم بالبلاء وبكم دون تعلقها ببارئها. عاملوهم بالحسنى فإن حياتهم وموتهم ليس في أيديكم بل في يد خالقهم. نصيحة لكل معالج للدكاترة: لا تجمعوا عليهم مع البلاء هما واحتسبوا أجركم على الله. اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم عاف كل مبتلى مسلم، اللهم ارحم كل ميت مسلم، اللهم اهد كل شاب مسلم، اللهم تب على كل عاص مسلم، اللهم اقض الدين عن كل مدين مسلم، اللهم فرج الكرب عن كل مكروب مسلم، اللهم انا نسألك ان تفك اسر كل مأسور مسلم، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قو شوكتهم واعلي رايتهم وسدد رميتهم وانتقم من عدوك وعدوهم، اللهم وسع ارزاق المسلمين بالحلال من حلال وبارك لهم فيها، اللهم ارخص اسعار المسلمين، اللهم انشر بين المسلمين رحمتك وفضلك، انت العزيز الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. مين ما هو انا ما عايز ايه استاذ هاني؟ يا استاذ هاني خلينا امشي وبعدين. اللهم صل على سيدنا محمد. بيقولوا لي في مداخله مهمه، فانا انا مش عارف ايه المداخله المهمه اللي هم عايزينها، يعني حقيقي مش يعني الخاتمة نسأل الله حسنها. حبيبي في الله أسأل الله ألا أكون قد أطلت عليك أو أرحقتك، ولكني والله ما كتبت هذه الرسالة إلا بدافع حبي لك ومن منطلق خوفي عليك، فاسمع نصيحتي الأخيرة لك. نصيحة لكل مبتلى: هيا أخي هلم إلى الشفاء، ليكن الشفاء في صدرك. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أخي تقبل أي مرض أو ابتلاء، لن يضرك أن تأتي الله بكل الأمراض طالما أن قلبك سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لعله قدر لنا أن يبقى خاتمة الحلقة هذه الكلمة من رجل مبتلى كان بصيرا فعمي، أخذ الله عينيه فزاره صاحب له يعوده فقال له: ما أصعب العمى على من كان بصيرا؟ فقال له: يا أخي والله لوددت أن الله وهب لي كنه محبته ثم لم يدع لي جارحة إلا أخذها. هي دي، يا ريت ربنا يحبني ويرزقني ان انا احبه وبعدين ياخد عيني وداني ولساني واسناني وايدي ورجلي وبطني وكلي، بس يرزقني حب. جزاكم الله خيرا وانا احبكم في الله. خلاص يا مدني استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.